بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم. يقول: أعمال القلوب من أعظم المسائل التي وقع فيها الخلاف بين البشر وبين المنتسبين إلى الإسلام كذلك، أعني أن الناس جميعا يختلفون فيما يلزم أن يقوم بقلوبهم، ومن انتسبوا الإسلام وقعوا في ذلك الخلاف. فلقد ظهرت منذ العهود الأولى مناهج تبتعد تدريجيا عن منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، في تحصيل التزكية وتحقيق صلاح القلوب، وفي حقيقة المنازل والأحوال الممدوحة ودرجاتها، ثم في كيفية الوصول إليها. وبدأ ذلك بنوع من الغلو في بعض أنواع العبادات وترك المباحات، خلافا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ورد في عصره صلى الله عليه وسلم من قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث: وأما أنا فلا أكل اللحم، وقال الرابع: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. وإنما كان غرض هؤلاء تحقيق التزكية لأنفسهم، هؤلاء الصحابة الذين قالوا ذلك كان غرضهم تحقيق التزكية فعلا، ثم تطور الأمر حتى بدأت البدع تظهر ونشأت مقامات بدعية ما أنزل الله بها من سلطان على طريق التصوف والزهد ونحو ذلك، وبدأت عبارات منكرة تنقل عن هؤلاء من إنكار مراتب ومنازل وأحوال ثبتت في الشرع ووضحت في الكتاب والسنة، مثل من يقول أن طلب الجنة والفرار من النار منقصر عبادة العبيد وعبادة التجار، هناك من يقول الرجاء رعونة، هناك من يقول التوكل على الله سبحانه وتعالى فيه التفات إلى وجود النفس، وجود الإنسان نفسه، كلمات منكرة فظيعة تحاول أن تجعل المقامات الشرعية هي مقامات العوام المزدراء حتى يصرح بازدراء الأعمال، والمقامات التي شرعها الله ورسوله الله التي شرعها الله عز وجل وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، وتخترع مقامات ما أنزل الله بها من سلطان ما وردت في كتاب ولا سنة ولا كلام الصحابة. هل رأيتم في كلام الصحابة مقام السكر؟ هل رأيتم مقام الهيمان؟ هل رأيتم مقام الفناء في كتاب أو سنة، مع كون من يقول ذلك أنه لا يعرف أو لا يرى فضيلة مقامات الشكر والصبر والرضا والرجاء والخوف، لا يراها إلا بمنازل العوام، لها فضيلة بالنسبة إلى العوام، أما بالخواص تخلصوا من ذلك، نسأل الله العافية. هذا الانحراف الخطير أنكر غلاة المتصوفة كون هذه العبادات القلبية تمثل الكمال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كانوا عليها، مثل طلبهم الجنة وفرارهم من النار، مثل الخوف والرجاء هو كذلك، أنه هو هذه يقولون عنها، جعل أولئك المبتدعة يقولون هذه منازل العوام، هذه عبادات العبيد وهذه عبادات التجار. عبادات العبيد الوقوف. طبعا لما ونقول كلنا عبيد، لكنه يذكرها في مقابلة عبادة الأحرار، أيهما الأكمل، العبد ولا الحر؟ كل عاقل يقول ليه الحر، ما بلا شك. يقول لك ده التجار اللي عايزين فلوس، هم اللي عايزين الكلام، يزري بالثواب. لسه كان يقرأ الكلام بتاع الهروي، رغم أنه على يسميه شيخ شيخ الإسلام الهروي، يقول يزري بالأجر والمعاوضات، المعاوضات والدرجات، يزري من ألف سنة وشوية. الهروي بيقول من ألف سنة يزري الحال اللي بيذكره في علو الهمة في المرتبة الثالثة، يزري بالدرجات بالمعاوضات والدرجات. حد يزري بالدرجات عند الله سبحانه وتعالى، يزري بها كما ذكرنا. يقول عبادات التجار، التجار دول عايزين فلوس، وكما نقل عن بعضهم قوله اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك طمعا في الجنة فحرمني منها. رجل مترفع مش عايز الجنة، ويدعي ربنا إن كنت أعبدك طمعا في الجنة فحرمني منها، وإن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من النار فأدخلني فيها. نعوذ بالله. ومنهم هو بيزعموا ان ده وعلى كلام كمال الحب. ومنهم من يقول اني بلغت من الرضا ما لو انه ادخلني النار لكنت راضيا. جاهل كاذب. ومنهم من قال ان من الرضا الا يسأل الله الجنة ولا يعوذ به من النار. ومنهم من يعد الصبر والتوكل في مراتب العوام ويجعل الرجاء رغولة. هذا في الحقيقة نوع من الازدراء لهذه الأعمال، فكان هذا بداية ذلك الانحراف الخطير. لا. وإذا كان من سنن الله تعالى في معاملة عباده أنهم ما تركوا سنة إلا عاقبهم الله تعالى بظهور بدعة مكانها، فقد ظهرت في مقابل ذلك مقامات مبتدعة مثل السكر والدهش والهيمان والذهول ونحو ذلك من المراتب التي يجعلونها غاية الصالحين. نقول جعلوا هذه المقامات غايات الصالحين، هي النهايات لهم، وجعلوا مقامات الحب والخوف والرجاء والتوكل والشكر والصبر، كل هذه عندهم من مقامات العوام. أعلى ذلك عندهم الفناء، وبداية هذا الفناء فناؤهم عن شهود ما سوى الله، أو ده تأويل في الحقيقة من يحاول أن يحفظ لهم ما يبقيهم في دائرة الإسلام. يقول هم يقصدون الفناء عن شهود السوى، عن شهود من سوى الله، يعني قلبه يحاولوا يشبهوها، بيقولوا زي الشمس لما تطلع خلي العين ما تشوفش النجوم، وهي النجوم موجودة بس هو عارف ان الشمس مش هي ليه النجوم بس غطتها. فبيقولوا انه وصل به الحال الى ان يشهد ولود الله ويغيب يفنى عن شهود من سواه، لان لا يشعر العبد بولود شيء سوى الله حتى ولود نفسه. وذلك تجدهم في هذا المقام يذكرون كثيرا ان اي بقية من التعلق بشهود وجود النفس تبقى نقص، يريد ان يصل الى حالة غيبوبة عن شهود الكون بمن فيه هو نفسه، وهو مع ذلك معتقد وجود الخالق وجود المخلوق وان الخالق غير المخلوق. فمن شدة انشغال العبد بربه بزعمهم ينشغل عما سوى الله. ان هذا الامر هل امر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل هل أمرنا ونحن نقرأ الفاتحة كل يوم وفيها إياك نعبد وإياك نستعين، التي تدل على شعور الإنسان بوجوده، بأنه يطلب من الله أن يقرر أنه يعبده وحده ويطلب منه العون على ذلك، ويقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن يعلم وجود المنعم عليهم ويعلم ليه وجود المغضوب عليهم والضالين، ويعلم الفرق بين الصراطين يبقى ومطلوب يكرر الكلام ده كل كم مرة؟ 17 مرة. أو هو بيكرره بس المشكلة أنه هو بيجعل ذلك في الحقيقة عايز يخلص بسرعة منه عشان ينشغل بالفناء ليصلي ده كويس منهم. واللي مش كويس بيقول إيه؟ الصلاة وسيلة لغاية، وإحنا وصلنا للغاية مش محتاجين إيه؟ الوسيلة، وبذلك ما بيصليش لما يوصل للكفر بعد كده. لكن اللي هو بيقول إن أنا بصلي ساعات يقول إن أنا مش عايز أنشغل أكتر من الفرض، بس يؤدي الفرض ويقعد في الدائرة المغلقة بتاعته عشان يصل الى درجه الايه الفناء. طب هو المؤمن لما شهد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غاب عن الوعي بوجود نفسه وغيره والفرق بين الحق والباطل والصراط المستقيم والصراط المغضوب عليهم والضالين، لا دي جت بعد دي اليس كذلك؟ يبقى المطلوب انه المؤمن يشهد كمال الأسماء والصفات والذات والأفعال، وفي نفس الوقت لا يغيب عن إيه؟ عن شهود من سوى الله. مش مطلوب تطور الأمر بعد ذلك أسوأ من هذه المنزلة المعيبة، الفناء الذي هو منزلة معيبة. هو الفناء ابن القيم رحمه الله بتحاول يقربه لأهل الفناء يقول لهم المطلوب في درجة فناء مطلوبة بس ما اسمهاش في الشرع فناء، يقول الفناء عن إرادة السوى، ده علشان يقرب المصطلح عن أن تريد سوى الله اللي هو قضية الإيه؟ الإخلاص، مش كده؟ عبادة الإخلاص، منزلة الإخلاص أن تخلص إلى أن لا تريد إلا وجه الله، أن لا تريد إلا الله والدار الآخرة. لكن الحقيقة ان الفناء عن شهود السوى ما وقفش عن درجة الشهود، تطور الامر بعد ذلك الى الفناء عن وجود السوى. سوى يعني من سوى الله، يقولون لا يوجد شيء سوى الله، فيعتقدون عقيدة خريبة كفرية اشد كفرا من عقيدة اليهود والنصارى، وهي اعتقادهم انه لا يولد في الكون كله سوى الله. النصارى كفروا لأجل أنهم اعتقدوا إما الحلول أو الاتحاد بين الرب وبين المسيح. الحلول دول الكاثوليك والاتحاد هم الايه الأرثوذكس، فاعتقدوا ذلك. دول وحدة الوجود ولاة الصوفية والباطنية، وصلوا إلى أن يقولوا لا يولد في الكون كله شيء سوى الله، ليس هناك ولود سوى ولود واحد، هذا القول بوحدة الوجود. اسمع إلى كلام ابن العربي ابن الفارض المسمى بسلطان العاشقين، وهم يعظمونه جدا، طرق الصوفية كلها تعظم ابن الفارض وتسميه سلطان العاشقين. التائية قصيدة مشهورة يقول يدعي فيها أن الرسول هو الذي سماها له نظم السلوك، يقول وكل الجهات الست نحوي توجهت، تكلم عن نفسه، وكل الجهات الست نحوي توجهت بما تم من نسك وحج وعمرتي، لها صلواتي بالمقام أقيمها لنفسه، لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي. يقول أنا بصلي وأنا بشهد أن أنا بصلي مين؟ لنفسي. كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدتي. أدي الجمع عندهم أنه يشهد الحقيقة، وأن الحقيقة هي عبارة عن إيه؟ شيء واحد. وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أدى كل ركعتي. في أفظع وأوضح من هذا الكفر؟ يقول وما كان لي صلى سواي، ما حدش بيصلي لي غيري، وأنا كنت بصلي لنفسي، لأن أنا والإله المعبود عبارة عن إيه؟ شيء واحد. في أداء كل ركعة. الحلاج اللي بيسموه الشهيد واللي ألفت كتب كثيرة في مدحه كان يقول في الحلول: لا إله إلا الله، ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة، الجبة نفسه. أما في قضايا النبوة والولاية فيقول ابن عربي: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يبقى أعلى واحد مين؟ الولي، وبعد الولي مين؟ النبي، وبعد كده ايه؟ الرسول. والعياذ بالله، يجعل نفسه أفضل من الأنبياء، وده أصلا غلو موجود عند الرافضة، ويجعل الأولياء أفضل من الأنبياء والرسل. والعياذ بالله. ومنهم وابن عربي أيضا محي الدين من اخترع منزلة خاتم الأولياء كمنزلة خاتم الأنبياء. هذه الألفاظ نقلت عن هؤلاء الذين تكلموا في التصوف، وهو تصوف فلسفي أقرب إلى عقيدة الباطنية والزنادقة الملحدين، هو هي عقيدتهم. وجاءت أئمة هؤلاء بأنواع من الطوام والعقائد الكفرية الفاسدة تخالف المعلومة من الدين بالضرورة، ومن ذلك زعمهم أن الأديان كلها حق، أن من عبد شيئا فقد عبد الله. يقول: وإذا محفظش أوي يعني، لازم أراه. بيقول إيه؟ ابن عربي يقول: قد كنت أكره من دينه إلى ديني داني، فأصبح يستوي عندي كعبة طائف وبيت أوثاني ودير رهباني ومرتع غزلاني. بالعياذ بالله. يقول: وإذا خر في البيداء للبيد للأصنام عاكف فلا تعد بالإنكار بالعصبية. ده في نظم السلوك، أنا ممكن غلطان في بعض الألفاظ. يقول: وإذا خر في البيداء للأصنام عاكف فلا تعد بالإنكار بالعصبية. إيش متعصب؟ لا، ده ابن الفرد برضه. لا ملخبط برضه. في أوراد الشاذلية دي موجودة عندهم كلهم، جيب أي كتاب واحد طريقة شاذلية وانت هتلاقيها عندهم: اللهم انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة. رأيتها في عدة كتب من أوراد الشاذلية. الرجل المولوية دول اللي احتفلوا من 700 سنة على وفاة من 70 تقريبا، الرجل اللي هو جلال الدين الرومي لبعض الكتاب اللي هم لهم ميول إسلامية معجبين غاية الإعجاب بجلال الدين الرومي، اللي بيألف كتاب اسمه المثنوي المعنوي 26,000 بيت بالفارسي، يسمونه قرآن الفرس، مليء بأنواع الكفر والضلال والانحطاط الخلقي ما لا يشهد في مثله، ما لا يشهد. ويقولون أنه كان يحضر المجلس والحلقات اللي هم بيقعدوا يلفوا فيها، هم عندهم مشهورين بالرأس الدوار اللي هي بيلبسوا جونيلا كده ويقعدوا يلفهم لغاية ما يقعوا. كان يحضرها رهبان النصارى وحاخامات اليهود والمسلمون، فيش فرق عندهم. وجنازة جلال الدين الرومي حضرها كل هؤلاء أيضا، كل أتباع الملك كانوا حاضرين جنازته. والعياذ بالله. جلال الدين الرومي اليونسكو عملت 2007 عام جلال الدين الرومي لإحياء تراثه. تركيا عملت في قونية احتفال بوفاة أو مولد جلال الدين الرومي السنة اللي في الماضية دي، عشان يلمهم المولوية من العالم، وهو أحد القائلين بوحدة الوجود ومساواة الأديان. ينكرون على أهل الإسلام قولهم لا إله إلا الله، يقولون الله الله فقط، وإنه لا ينبغي عندهم أن يقال لا إله إلا الله، فليس إلا ولود واحد. يقول قائلهم بل اسمه التلمساني، التلمساني أحد بقاله بتاع 600 سنة ولا أكتر. العبد رب والرب عبد، فليت شعري، فليت شعري من المكلف؟ إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أن يكلف. اسقطوا التكاليف وانكروا التشريع ودعوا الانفصال بين الحقيقة والشريعة، فالحقيقة عندهم أعمال القلوب المبتدعة. إيه الحقيقة؟ الفناء والسكر والهيمان، من وصل إليها سقط عنه التكليف بالشريعة، وهو في الحقيقة فصل للدين عن أعمال القلوب. دول كلهم دائما أعوان أعداء الإسلام. أكبر معاون للتتار كانوا المولوية. جلال الدين الرومي شخصيا يأمر أتباعه بمعاونة التتار ضد المسلمين، والتتار يقربون هؤلاء المولوية، كانوا في ذلك الزمن الماضي. ولذلك احتفاء بالغ من الغرب بجلال الدين الرومي. المثنوي المعنوي ده شوفنا 26,000 بيت شغلوا بترجمته إلى لغاتهم، بالإضافة إلى ترجمته إلى العربية طبعا. لو جبت لكم القصص في قلة الأدب الموجودة فيه في ذكر العورات بالأسماء، وده بيسموه، تخيل واحد زي الشاعر اللي أجج تأسيس دولة باكستان الإسلامية بشعره، معروف اسمه إيه؟ إقبال، مش كده؟ شاعر متأثر جدا بالإسلام، يحب الإسلام، بيقول عن المثنوي المعنوي إن هو قرآن الفرس، والعياذ بالله، ومعجب غاية الإعجاب به. فظيع جدا والله العظيم، حاجات في هذا الكتاب غير متصور. وزي ما كتاب فتوحات المكية أيضا مليء بأنواع الضلال والعياذ بالله فوق التخيل. مما سبق تبين أن هذه الأحوال ليست من الدين، وليس سالكها من أهل الدين، وإنما جاءت هذه الأنواع من العقائد الفاسدة، ونشأت بسبب الانحراف في قضية أعمال القلوب. لو قلنا كنا نتكلم في ده، التزكية أمرين، الإحسان أمرين، أمر بين العبد وبين ربه، وهي لإصلاح القلوب وأعمال القلوب. والأمر الثاني بين العبد وبين الناس في الأخلاق والأعمال. وأحوال القلوب دي لابد لها من إيه؟ من أوعية، العبادات والأعمال الصالحة الظاهرة التي يهب الله عز وجل من خلالها العبد الأحوال الإيمانية القلبية. لذلك نقول ما منهج أهل السنة والجماعة في إصلاح القلوب، وما معنى صلاحها عندهم؟ الجواب أن حقيقة صلاح القلوب هو وصولها إلى مقام الإحسان الذي بين العبد وبين ربه، ويتحقق هذا الصلاح بتحقيق العبادات التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من المحبة والخوف والرجاء والتوكل وغيرها، وترك المحرمات التي نهى الله عز وجل عنها من العجب والغرور والكبر والرياء والحقد والحسد، وإرادة الدنيا وإرادة العلو وإرادة الفساد والشهوات وغير ذلك من آفات القلوب. فيفعل الواجب والمستحب ويترك المحرم والمكروه فيما بينه وبين الله. والطرق الموصلة إلى ذلك العبادات الشرعية التي سنذكر جملة منها إن شاء الله تعالى، وهي التي إذا أداها العبد بحضور قلب وإخلاص أثمرت ثمرتها المرجوة بإذن الله، إذ كل هذه الأوامر والنواهي الظاهرة والباطنة متكاملة.